فلماذا لا تمنع إقامة الحفلات في الفنادق التي يحدث فيها من الاختلاط بالرجال والإيجار الباهظ الذي يصل في ليلة واحدة إلى 50,000 ريال؟ هذا محل نظر محل نظر العلماء المحلي والعقد. والواجب منه ما يكون فيه الاختلاط ما يكون فيه الفساد سواء في الكنت أو في الأرض. وإذا كان المقام مقام صيانة وفي محل سليم وإذا فيه الاختلاط في أي مكان جاهز، لكن المهم عدم التكلف، لأن الإنسان لا يجب كذاب إذا كان غير التكلف ولو أن في بيته وفي المعاقل وفي كنت ولا غيره. التكلف هو الذي ينبغي تركه حتى يفتح الباب لغيره من جهة الزواج، فإنه إذا تكلف الآخر والآخر والآخر، وإذا تخفف الأمر وتساهل في الأمر ولم يدعو إلا القليل وهم الأقارب الأدنو لإعلان النكاح وتساهل في هذا الشيء ولم ينافس ولم يتكلف، صار هذا أقرب إلى السلامة وأقرب إلى إتحساب قريبه الآخر وقريبه الآخر وقريبه الآخر، فيقل التكلف وتخفف كلهن على الناس. وإذا جدد في الملايين ولو كان في بيت متحيد ولو كان في بيت أو في فندق فالأمر هو محمود.